إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية في هذه الدورة المباركة فيما يتعلق برد موقف العقلانيين من السنة المشرفة. وفي هذه المحاضرة نعرف العقل لغة واصطلاحا، ونذكر مقالات العقلانيين القدامى وبيان ضلالهم، وموقف علمائنا أهل السنة والجماعة من هؤلاء الضالين المتهوكين وماذا قالوا فيهم، ونذكر بعض العبادات غير معقولة المعنى التي نلزم بها هؤلاء العقلانيين ونسخر من عقولهم السخيفة التي حاكموا الشرع إليها. أقول أيها الإخوة، وبالله أصول وأجول، معنى العقل لغة العين والقاف واللام أصل واحد مضطرد يدل عظمه على حبسة في الشيء أو ما يقارب الحبسة، ومنه سمي العقل عقلا لأنه يحبس عن ذميم القول والفعل. لهذا الإنسان العاقل تعجب حينما يصدر منه ذميم القول والفعل ويعاتب ويعاير بأنه عاقل، فكيف يصدر منه ذلك؟ فالعاقل هو الذي يمسك نفسه عن قبائح الأمور وعما يذم به من قول أو فعل أو حال، وهو مصدر عقل يعقل عقلا، فهو معقول وعاقل. وأصل معنى العقل، أصل معنى هذه الكلمة المنع، أصل معنى هذه الكلمة المنع. يقال عقل الدواء بطنه إذا أمسكه، يعني منعه من الانفلات والإسهال ونحو ذلك. وعقل البعير إذا شد أو إذا شد وظيفه إلى ذراعه، وظيفه يعني ساقه، وشدهما جميعا بحبل لمنعه من الهرب. ولهذا قل لك اعقل وتوكل، وعقال البعير، والله لو منعوني عقال بعير، هو الذي الحبل الذي يشد به البعير لئلا يهرب. وفي الحديث تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها، أي مرابطها ومحابسها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في بغية المرتاد يقول: العقل مصدر عقل يعقل عقلا إذا ضبط وأمسك ما يعلمه. وهذا هو العقل المعنوي، وهناك العقل الحسي، ربط البعير وعقله لئلا يفلت ويهرب، وهنا عقل معنوي، ضبطه إذا ضبط وأمسك ما يعلمه، فهذا هو اسم العقل. والفيروز أبادي في القاموس المحيط يعرف العقل فيقول: العقل العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكمالها ونقصانها، أو قيل هو العلم بخير الخيرين أو شر الشرين، أو قيل هو مطلق لأمور أو لقوة بها، يعني العقل قوة يكون بها التمييز بين القبح والحسن، أو هو لمعان مجتمعة في الذهن. هذه كلها يعني تعريفات للعقل في اللغة. وفي بصائر التمييز أيضا للفيروز أبادي يقول: سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما لا يحسن، وهو القوة المتهيئة لقبول العلم، لأن الإنسان إذا لم يكن ذا عقل لا يكون عنده أهلية لتلقي العلم وللانتفاع بالعلم. فهو القوة المتهيئة لقبول العلم، ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة العلم أيضا. أما معناه في الاصطلاح، هناك أكثر من تعريف اصطلاحي، ولكننا اخترنا تعريفين هما وجدناهما الأفضل والأرجح. أولا عرفوا العلم اصطلاحا فقالوا: الغريزة التي في الإنسان في عرفوا العقل اصطلاحا فقالوا الغريزة. شوف الطلاب النابهين كيف يكونوا منتبهين وحاضرين لما المعلم يعني بزل لسانه على طول، ما شاء الله، وهذا شيء طيب. والحقيقة الشيخ وفيق من الشيوخ وليس من طلاب العلم يعني المبتدئين. الله يا رب يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى. فعرفوا العلم اصطلاحا فقالوا: هي الغريزة التي في الإنسان فيها يعقل ويعلم، وهي شبهوها بقوة البصر في العين وقوة الذوق في اللسان، فهي شرط في المعقولات والمعلومات. هذه الغريزة وهذه القوة شرط في كل معلوم في كل معقول، لأنها مناط التكليف، وبها يتميز الإنسان عن سائر الحيوان. التعريف الاصطلاحي الثاني قالوا: هي الأعمال، العقل اصطلاحا الأعمال التي تكون بموجب العلم. موجب العلم يعني كأنهم يقولون إنه العمل بالعلم هو العقل، فالذي لا يعمل بعلمه ليس بعاقل. ولهذا قال الأصمعي: العقل الإمساك عن القبيح وقصر النفس وحبسها على الحسن. قيل لرجل وصف نصرانيا بالعقل، يعني وصف مشركا بالعقل إنه فلان عاقل وهو مشرك، فقال له: مه، إنما العاقل من وحد الله تعالى. قال الله تعالى عن أصحاب الجحيم: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلو كانوا عقلاء لهدتهم عقولهم إلى إيش؟ إلى التوحيد وإلى طاعة الله وإلى الاستقامة. ولهذا العاقل ليس هو الذي الآن يسموه المفيلسوف والمفكر، وكما يقولون المفكر الإسلامي. أمتنا أمة اتباع، لا تحتاج إلى يعني إعمال عقل إلا لفهم النصوص، أما لتكون هذه العقول حكما على النصوص ترد منها ما شاءت وتأخذ منها ما شاءت، فهذا هو الهوى وهذا هو الضلال عياذا بالله. وشيخ الإسلام ابن تيمية جمع يعني هذه التعريفات بقوله رحمه الله تعالى في كلمة جامعة، حيث قال: فالعقل والإمساك والضبط والحفظ ونحو ذلك ضد الإرسال والإطلاق والإهمال والتسيب. فيعني من لوازم العقل أن يكون إنسان يمسك عن القبيح ويضبط ويحفظ، ولا يكون متهورا ولا مهملا ولا متسيبا. وكلاهما يكون بالجسم الظاهر للجسم الظاهر، ويكون بالقلب الباطن للعلم الباطن، فهو ضبط العلم وإمساكه، وذلك مستلزم لاتباعه. لهذا صار لفظ العقل يطلق على العمل بالعلم، يطلق على العمل بالعلم. وللأسف إن هؤلاء اللي وصفوا بالتفكير والفلسفة والعقل حرموا بركة العمل، لا تجد عندهم إلا الجدل، ولا تجد عندهم إلا الكلام والتنظير، ولكن إذا أقيمت الصلاة تجدهم في معزل عنها، وإذا دخل رمضان تجدهم كأنهم لا يعرفون شيء اسمه صيام، وهكذا يتفلتون من التكاليف الشرعية، ولكنهم أوتوا جدلا عياذا بالله. فقلنا إن أصل العقل في اللغة الحبس، والحيوان قد يحبس نفسه عما يضره، وذلك بإلهام من الله تعالى. هذا بإلهام من الله، أن الله يهدي هذا الحيوان إلى أنه إذا أصابه مرض أنه يمتنع عن الطعام ويمتنع عن الحركة، وقد يأكل شيئا ليس هو من طعامه، كأن يفتش ويبحث عن بعض الحشائش فيأكلها ليتقيأ أو ليبرأ. كما حدثني واحد أنه كان رأى كلبا مريضا فكان يبحث بين الحشائش والأعشاب، ثم جاء إلى شجرة نبتة الميرمية فأخذ يأكل منها. هذه الميرمية التي أهل الشام يعرفونها جيدا ويستخدمونها استخدامات كثيرة لعلل كثيرة، وهي من الأدوية الترياقية. فإذا بإلهام من الله تعالى يترك ما فيه ضرره وهلاكه، بل ينفر منه ولا يأكل مما يضر به أو يكون سما من النبات وغيره. ثم الصبي عنده عقل غريزي، ولا زال هذا الصبي يكتسب من العقل مع مرور الزمن والأيام حتى يبلغ الأربعين، حتى يبلغ الأربعين يصبح رجلا مخلوقا سويا راشدا، كما قال الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، إلى آخر الآية. فنضوج العقل وكماله وبلوغ حد الرشد على سن الأربعين، ولهذا الأنبياء حملوا الرسالة وكلفوا بالرسالة بعد إيش؟ كمال سن الرشد وبعد تمام الأربعين. وتلك الزيادة التي يكتسبها الإنسان بعد العقل الغريزي في حياته ونموه، هذه الزيادة هو العقل الاكتسابي، ويزداد علما. العلم لا ينتهي إلا بموت الإنسان، أما العقل ينتهي نموه إلى سن الأربعين. إذا بلغ الإنسان سن الأربعين خلاص ما في زيادة في العقل، يأخذ هذا العقل بالتراجع، حتى إذا وصل إلى سن الشيخوخة أصابه الضعف في عقله والنسيان والهذيان والخرف، إلا من رحم الله، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لهذا قال ابن عباس: تكفل الله عز وجل لمن عمل بالقرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. احفظ الله يحفظك. وهذا يدل على أن العقل أضعف من العلم، وأن الدين لا يدرك به، يعني بالعقل، لضعفه وقلته، ولكنه يدرك بالعلم لقوته وكثرته. ولهذا العقل له حدود ينتهي إليها. ويدل على ذلك أن العاقل إذا جن ذهب عقله الاكتسابي وبقي عقله الغريزي، الذي يعني إذا احتاج إلى الطعام يطلب الطعام، وإذا جاع يبكي يرجع يعود كالطفل الصغير. فقليل العقل وكثيره لا مجال له في الدين، ما لم تنضم إليه قرينة، القرينة هي المقصود بها الوحي، ما جاءنا عن الله في كتابه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. والآن نذكر مقالات أهل الكلام العقلانيين الضالين، وأعني بهم القدامى، لأنه سيكون لنا وقفات مع العقلانيين المعاصرين، أشهر هؤلاء العقلانيين المعاصرين. نحن سنتكلم عن أسلافهم وعن شيوخهم القدامى الذين أخذوا منهم وتأثروا بهم وقلدوهم. فهذا الفخر الرازي صاحب كتاب مفاتيح الغيب، وهو من علماء الكلام، يقول في بيان تقديس العقل وتقديمه على النقل، وأن النقل من القرآن والسنة إذا خالف العقل فلا بد من الأخذ بالحقائق العقلية، وهذا يدل على فساد في منهج هؤلاء. يقول: اعلم أن الدلائل العقلية القطعية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية، يعني من القرآن والسنة، يشعر ظاهرها بخلاف ذلك، يعني بخلاف الحقائق العقلية، فهنا لا يخلو الحال من أحد أربعة أمور. الأمر الأول: إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل، إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين، لأنه قال ظاهرها يخالف العقل، فهنا إذا صدقنا العقل والنقل عندهم، هذا كلام الرجل، إذا صدقنا العقل والنقل في آن واحد مع ظهور التعارض والخلاف فهذا إيش؟ تصديق النقيضين، فيلزم تصديق النقيضين وهو محال. وإما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين، وإما أن يبطل يعني نقول ببطلانهما فيلزم أيضا إيش؟ تكذيب النقيضين وهذا محال. وإما أن يصدق الظواهر النقلية، إن نأخذ نصدق ظواهر النصوص ونأخذ بها ونكذب الظواهر العقلية وذلك باطل. شوف هذا فساد منهجهم وفساد تقعيداتهم وأصولهم. فهنا لما تعارض العقل مع النقل قال لك هذا باطل، إن نكذب العقل. إذ لو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول. العقل عندهم صنم يعبد من دون الله، العقل عندهم معصوم مقدم على الوحي، مقدم على القرآن والسنة. ولما بطلت الأقسام الثلاثة لم يبق إلا أن يقطع، لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة، بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة، يعني هو ما برد الدلائل العقلية وإنما يقول لك هذه الدلائل النقلية إما إنها غير صحيحة حتى لو بالبخاري، حتى لو حديث متواتر، حتى لو كان عليه الإجماع، أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها على غير ظاهرها. ولهذا قالوا في الرحمن على العرش استوى استولى، لأنه ظاهرها هذا عندهم، يعني هذه آية ما يستطيع أن يردوها، ولكنهم يردوها بالتأويل الفاسد، يردوها بالتأويل استوى، لأنهم هم يريدون يقولون أنه هذا كيف يعني غير معقول إن الله عز وجل يعلو ويستقر على عرشه، لأن عقولهم القاصرة لا تحتمل ذلك، لأنه يقتضي ذلك التشبيه، ولهذا لابد أن يذهبوا إلى إيش؟ التأويل الفاسد ويقول استولى، ووجدوا بيتا من الشعر تعلقوا به لا يعرف قائل، وقيل أنه قائل ليس من هو نصراني ليس بمسلم، واتهموا الله عز وجل بالنقص، لأن استوى استولى في لغة العرب بمعنى يعني قهر قهر وغلب. ومن ذا الذي استولى على عرش الله؟ وأن لأحد أن يستولي على عرش الله؟ حاشا لله من كل ذلك. ويقول مؤكدا نتيجة هذا القانون العقلاني: لو قدرنا قيام الدليل العقلي القاطع على خلاف أشعر به ظاهر الدليل السمعي، فلا خلاف بين أهل التحقيق يعني علماء الكلام أنه يجب تأويل الدليل السمعي، دام في تعارض يجب تأويله. ولهذا تجد هؤلاء يعملون معاول التأويل والهدم في الآيات القرآنية، الأحاديث يردونها. ظهر أحد هؤلاء على محطة فضائية إسلامية وصار يقول هذه السنة جمعت بعد 150 سنة من حياة الرسول، وإيش يضمن لنا أنها صحيحة وأنها محفوظة؟ ولهذا يرد السنة بعمومها. وقال: إن الدلائل العقلية القاطعة التي قدمنا ذكرها تبطل كونه تعالى مختصا بشيء من الجهات، يعني إثبات صفة العلو يعتبرونه جهة، والله عز وجل خالق الجهات وكان قبل الجهات قبل الزمان والمكان فهو كما كان. وإثبات العلو لله ليس إثبات جهة لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل فوق العالمين وهذا اللائق برب العالمين. فهم إذا أثبتوا صفة العلو لله وصفة الاستواء قل لك هذه جهة، وهذا في تحيز وفي تمثيل وفي تشبيه، وبالتالي لا نؤول ونحرف ونعطل. قال: وإذا ثبت هذا ظهر أنه ليس المراد من الاستواء الاستقرار، فوجب أن يكون المراد هو الاستيلاء والقهر ونفاذ القدر وجريان الأحكام الإلهية، وهذا مستقيم. قال يقول يزعم أن هذا مستقيم على قانون اللغة، واستدل بقول الشاعر النصراني الأخطل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. وهذا الأخطل يعني ليس من العرب الأقحاح وهم المتأخرين. وثم إن هذا لا يعرف، فقد قال رجل سأل ابن الأعرابي وهو من علماء أئمة النحاة وأئمة اللغة: الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فقال له ابن الأعرابي: استوى يعني على وارتفع. فقال: استوى معناها استولى. فقال: اسكت، فإن العرب لا تقول للشيء استوى بمعنى استولى إلا إذا كان هناك مغالبة معركة، يعني في معركة بين أنداد وأغيار وأعداء لله وسلبوا العرش من الله، ثم أن الله استرد عرشه بعد حين. تعالى الله عما يقول هؤلاء الأفاكون علوا كبيرا. وله كلام يعني في الحقيقة، نكتفي بما ذكرنا من كلامه، نأتي إلى واحد آخر من رؤوس المدرسة العقلانية الفاسدة ومن رؤوس أهل الكلام والاعتزال، وهو القاضي عبد الجبار المعتزلي. عند سرده للأدلة الشرعية حسب ترتيبه قال: أولها العقل. احنا بنعرف الأدلة الشرعية أولها إيش؟ كتاب والسنة. فهو لا، لما سرد الأدلة الشرعية أصول التشريع قال لك العقل أولا قبل الكتاب وقبل السنة. قال: أول والعقل، لأنه به يتميز بين الحسن والقبيح، ولأنه به يعرف أن الكتاب حجة وكذلك السنة والإجماع. يعني هو جعل العقل هو الحكم على الكتاب والسنة، وجعل العقل هو الذي نميز به بين الحق والباطل والخير والشر والحسن والقبيح. وهذا الزمخشري المعتزلي صاحب الكشاف الذي ملأ تفسيره بالاعتزاليات، حتى قال ابن الملقن، قال: تتبعت اعتزاليات صاحب الكشاف فاستخرجتها بالمناقيش من شدة يعني دهاء هذا الرجل ومكره ودسه لعقيدة الاعتزال في تفسيره. قال: إنني تتبعت اعتزاليات الزمخشري حتى أخرجت بالمناقيش، يعني الملاقط الدقيقة اللي يعني بيستخدموها في ترقيق الحواجب ونتف شعر الوجه. يقول في تفسير قوله تعالى: وتفصيل كل شيء، تفصيل كل شيء يحتاج إليه في الدين، لأن القانون الذي تستند إليه السنة والإجماع والقياس بعد أدلة العقل، يعني أدلة العقل مقدمة على الكتاب والسنة والإجماع. قلت: فعلم أن نفات صفات الرب جل جلاله العقلانيين قد اتفقوا على أن يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته، وأن ينفوا ما اقتضت عقولهم نفيه، وأن ينفوا ما اقتضت عقولهم نفيه، سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهما. فطريق إثبات الصفات عندهم أو نفيها هو العقل، ونسوا أو تناسوا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونسوا أو تناسوا أن الله عز وجل صفات توقيفية ولا تثبت إلا بالأدلة القطعية السمعية من الكتاب والسنة. ولو أردنا أن نضرب أمثلة على ذلك لطال بنا المقام، لكن يكفي أن نضرب مثالا واحدا. إن الله عز وجل وصف نفسه بأنه يعني متكلم، وأنه وكلم الله موسى تكليما، وهم نفوا عن الله صفة الكلام لأنهم تخيلوا بعقولهم القاصرة أنهم إذا أثبتوا صفة الكلام لله فيلزم من ذلك إثبات الجوارح التي تشبه جوارح المخلوقين من لسان ولهات ومزامير. ونسوا هؤلاء أن الله عز وجل كما أن ذاته المقدسة لا تشبه الذوات، فصفاته المقدسة لا تشبه الصفات. فالله عز وجل يتكلم كيف شاء ومتى شاء، وإذا كان الله عز وجل في آخر الزمان سينطق الحجر والشجر فيقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، فأيعجز الله عز وجل أن يتكلم كيف شاء؟ كيف سيتكلم الحجر والشجر؟ بأي لسان؟ كيف يتكلم من آل المذياع والتلفاز وهذه الأجهزة الناطقة؟ كيف تتكلم؟ هل لها لسان؟ هل لها جوارح؟ هل لها أعضاء أدوات؟ فتبا لعقول هؤلاء. فهم يعني ربما أرادوا التشبيه فوقعوا في التعطيل. وأيضا من هؤلاء أيها الإخوة يقول ما قاله ابن واصل الحموي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: حدثني شيخي شيخ الإسلام قال: حكى لي بعض الأذكياء، وكان قد قرأ على أفضل أهل زمانه في الكلام والفلسفة، وهو ابن واصل الحموي، أنه قال له الشيخ: اضجع على فراشي، أو اضجع على فراشي، يقول عن نفسه: اضجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء، يعني يريد علماء الكلام. ولهذا قال: ذهب طائفة من أهل الكلام إلى القول بتكافؤ الأدلة، ومعناه أنها قد تكافأت وتعارضت فلم يعرف الحق من الباطل، فصدقوا وكذبوا، فهم في تخبط واضطراب، حتى أنك لا تجد اثنان منهم يجتمعون على رأي واحد، فما يثبته هذا ينفيه ذاك. وقال ابن رشد الحفيد، وهو من الفلاسفة ومن علماء الكلام، وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم، قال في كتابه تهافت التهافت: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به، يعني من علماء الكلام. وقال الآمدي: أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر، من آمدي من أكبر يعني علماء أهل زماني من علماء الكلام، وقف في المسائل الكبار حائر. وهذا الغزالي ظل فترة طويلة على مذاهب أهل الكلام إلى أن انتهى أمر آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدره. فلعل هذا إن شاء الله يكون حسن خاتمة أن يموت والبخاري على صدره. اشتغل سنين طويلة في علم الكلام وفي الفلسفة وغيرها، ثم هدي إلى السنة. وكذلك إخواني، يعني أبو عبد الله الرازي يقول في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، إلى آخر ما قال. بعدين قال: ولقد تأملت تلك الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن. اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذه طبعا آية أخرى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهذا يدل على أنه يعني نهاية حسنة لهذا الرجل. ثم أخيرا إخواني، ما قاله الجويني اللي كان يلقب بإمام الحرمين، الإمام الجويني رحمه الله، يقول: يا أصحابنا، يوصي أصحابه علماء الكلام: لا تشتغلوا بالكلام. والآن سنعرف إيش هو علم الكلام. لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم، وخليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور، يعني الفطرة، وأنعم بها من عقيدة، إنها عقيدة الفطرة، عقيدة التوحيد، عقيدة الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على كلام الجويني هذا: فإن تلك العقيدة الفطرية التي للعجائز خير من هذه الأباطيل التي هي من شعب الكفر. طبعا أحد الباحثين عرف علم الكلام فقال: هو مزيج من القوانين المنطقية والأصول الفلسفية، ألبست لباس الإسلام، وقدمت في صورة ظاهرها الدفاع عن الدين، وباطنها زرع الحيرة والشك والإلحاد في قلوب المسلمين. هذا هو علم الكلام، معرفة الغيوب، معرفة صفات الرب جل جلاله من خلال الجدل والمنطق والفلسفة والمنطق اليوناني وعلم الكلام وإلى غير ذلك. أذكر الآن إخواني فتاوى أئمة الإسلام في ضلال أهل الكلام العقلانيين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه سوى الشرك خير له من الكلام. ولقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقول ذلك. ما أخطر حال هؤلاء ومآل هؤلاء وما عليه من فساد في المعتقد. وقال الحافظ ابن عبد البر حافظ المغرب: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه. هؤلاء هم العلماء أتباع الأثر. وهذا الإمام الحافظ الذهبي يقول: بل قل من أمعن النظر في علم الكلام إلا أداه اجتهاده إلى القول بما يخالف محض السنة. ولهذا ذم علماء السلف النظر في علم علماء الكلام، فإن علم الكلام مولد من علم الحكماء الدهرية، فمن رام الجمع بين علم الأنبياء عليهم السلام وبين علم الفلاسفة بذكائه لا بد أن يخالف هؤلاء وهؤلاء، لا بد أن يخالف هؤلاء وهؤلاء. ومن كف يعني عن علم الكلام ومشى خلف ما جاءت به الرسل من إطلاق ما أطلقوا ولم يتحلق ولا عمق، فإنهم صلوات الله عليهم أطلقوا وما عمقوا، فقد سلك طريق السلف الصالح وسلم له دينه ويقينه، نسأل الله السلامة في الدين. وقال مالك رحمه الله، وكان ينبغي أن أذكر هذا قول مالك قبل قول الذهبي، ولكن جل الذي لا يسهو، رحمه الله رحم الله الإمام مالك القائل: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاءنا به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. وشيخ الإسلام ابن تيمية إخواني لا نذكر أنه قال لا ننسى أنه قال: فأما معارضة القرآن بمعقول فهذا لم يكن يستحله أحد من السلف، وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن بنوا أصول دينهم على ما سموه معقولا وردوا القرآن إليه، وقالوا إذا تعارض العقل والشرع إما أن يفوض يعني الشرع نفوضه أو يتأول، فهؤلاء من أعظم المجادلين في آيات الله بغير سلطان أتاهم. وقال تلميذه ابن القيم: وأنت إذا تأملت أصول الفرق الإسلامية كلها وجدتها متفقة على تقديم الوحي، يعني بالفرق الإسلامية اللي يعني ما خالفت أهل السنة في مسائل تقديم العقل على النقل، وأنت إذا تأملت أصول الفرق الإسلامية كلها وجدتها متفقة على تقديم الوحي على العقل، ولم يؤسسوا مقالاتهم على ما أسسها عليه هؤلاء يعني كالمعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم ويعني المتكلمين، من تقديم آرائهم وعقولهم على نصوص الوحي، فإن هذا أساس طريقة أعداء الرسل، فهم متفقون على هذا الأصل. أعداء الرسل متفقون على هذا الأصل وهو تقديم العقل على النقل. رحم الله الإمام الذهبي القائل: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب وأحاديث الآحاد وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. قالها في السير المجلد الرابع صفحة 72 بعد 400: إذا رأيت الرجل المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب وأحاديث الآحاد وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. ثم أخيرا قال الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية، ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن عقلهم دلهم عليه، وفي الحقيقة إن شيطانهم هو الذي دلهم عليه. إخواني، نتذكر كيف موقف الصحابة رضي الله عنهم ممن يعني شم منه رائحة يعني العقلانية، أو أنه يعني من غير قصد يعني مال إلى هذا المذهب، مع أنه لم يكن متقررا ولم يكن موجودا بعد، لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما نعرف صحابيا يعني اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم بعقله، يعني ما نعرف صحابي قال للرسول: يا رسول الله، كيف نقبل الحجر الأسود وهو حجر لا يضر ولا ينفع؟ وسيدنا عمر رضي الله عنه يقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني هذه قضية إيش؟ تعبدية محضة غير معقولة المعنى. فالآن العقلان يقول لك: يا أخي إيش؟ شو الفرق بين عبادة الأصنام وبين تقبيل حجر أسود بعقله؟ ونتذكر موقف أم المؤمنين أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، حينما جاءتها امرأة فقالت لها: يا أم المؤمنين، ما بال إحدانا إذا حاضت تقضي الصيام ما أفطرت من صيام ولا تقضي الصلاة؟ ليش؟ يعني هي تسأل إيش السبب؟ شو السبب؟ ما هو هذا شرع وهذا شرع، وهذا دين وهذا دين، وهذا تكليف وهذا تكليف. فعائشة على طول إيش قالت لها؟ أحرورية أنت؟ الله أكبر، هذا ما في مجاملة في الدين. يعني أنت من جماعة اللي ظهر والخوارج من قرية حروراء في العراق، وصار يوجب على المرأة الحائض تقضي ما فاتها من صلاة من فروض لم تصليها بسبب الحيض والنفساء، أنت من هؤلاء؟ معروف أن الخوارج الحرورية كانوا يلزم المرأة الحائض أنها تقضي 200 صلاة للنفساء، والحائض طبعا إذا كان يعني حيضها 10 أيام في 55 فرض يرحمك الله. فعائشة الصديقة تقول لها: أحرورية أنت؟ قالت: لا، أنا ما لست من هؤلاء ولكن أسأل. فقالت أمنا لها: هكذا كان الأمر، كنا إذا حاضت إحدانا نؤمر بقضاء ما فاتنا إيش؟ من صيام، ولا نقضي ما فاتنا من صلاة، لأن ربنا غفور رحيم وربنا عز وجل ما يريد أن يجعل علينا في الدين من حرج. هذه الأمة أمة مرحومة، وربنا سبحانه وتعالى رحمن رحيم، فلا يريد أن يشق على النساء. المرأة إذا نفست يفوتها 40 يوم صلاة في 5، إذن 200 فرض، فهذا فيه تكليف ما لا يطاق، وربنا عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، هؤلاء يعني العقلانيون عندهم أسئلة كثيرة، عندهم أصبح عندهم يعني مذهب ومنهج وقواعد يسيرون عليها، كل شيء يعملون عقولهم فيه ويردونه. فلذلك موقفنا منهم موقف سلفنا الصالح من كل عقلاني، موقف سيدنا ابن عمر من ابنه بلال لما قال: والله لنمنعهن، موقف عمران ابن حسين لما نهى روى حديث الخذف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا أمر، قال رجل: هذا ما وما بأس وما البأس في ذلك؟ فقال: أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتقول ما في هذا بأس؟ والله لا أحدثك بعد ذلك حديث. فلا زال الصحابة يعني يسكتونه ويهدئونه ويرجونه حتى سكن. هذا هو الموقف، موقفنا من هؤلاء الخارجين عن الإسلام المعرضين عن الوحي الرامين للنصوص وراء ظهورهم، موقفنا أن نبغضهم في الله وأن نشرد بهم وأن يعني نحذر منهم ونبرأ إلى الله عز وجل منهم. إخواني، طبعا هناك أسئلة كثيرة لابد أن نلزم العقلانيين بها وأن يعني نسألهم حتى يجيبوا عنها، وهي في الحقيقة يعني نصوص قرآنية، أكثرها نصوص قرآنية، وإن كانت نصوص سنية حديثية فهي في غاية الصحة. فنقول لهم: ما الفرق بين، ما هو التوجيه العقلي القطعي للفرق بين الجنابة والبول؟ السلام. فالأول على طهارته يوجب غسلا، الجنابة، مع أن الجنابة طاهرة، يعني المني طاهر، لكنه يوجب غسلا. والثاني على نجاسته، على نجاسته لا يوجب أكثر من وضوء، مع أنهما من مخرج واحد. أجيبونا يا من تدعون العقل والعقلانية. ونقول لهم ثانيا: ما هو التوجيه العقلي بين صلاتي المغرب والعشاء؟ فكلتاهما في الليل، لكن الأولى ثلاثية والثانية رباعية. هم سيقولون: ليش هذا كذا ثلاثية وليش هذه رباعية؟ وهذه في القرآن ليس في السنة، أصولها في القرآن. ثم نقول لهم: ما هو الفرق العقلاني بين الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ ثنتان منها سرية، سرية القراءة، وثلاث جهرية القراءة. هل عندهم جواب؟ ما عندهم جواب إلا التحكم العقلي. لماذا عقلا الصلوات خمس وليس أربعا أو خمسا أو سبعا؟ ثم نقول لهم: ما هو التعليل العقلي للتوجه إلى القبلة أثناء الصلاة؟ وما هو التوجيه العقلي لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام؟ وكل هذا بنصوص قرآنية. ولماذا نقول لهم الطواف بالكعبة وليطوف بالبيت العتيق إذا كان مسألة عقل؟ أليس هذه عبادة محضة؟ وما هي الحكمة من الطواف بالكعبة؟ ولماذا نطوف سبعا؟ لماذا ليس خمسا ولا عشرا؟ إذا كانت العملية عملية إخضاع الشريعة للعقل، فمعنى ذلك سيلغون الشريعة كلها، وبالحقيقة هم يريدوا أن يلغوا الشريعة، فيطعنون بالأحاديث ويردونها، ويردون القرآن أيضا ويأخذون منه ويؤولونه تأويلا فاسدا. طيب، سيدنا علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن القدم أولى من المسح على ظاهرها. هذا رد على العقلانيين، لأن أولى كان التيمم ليس ضربة ومسح الكفين والوجه، كان تتبعنا أماكن الوضوء بالتيمم أيضا. ولعل عقلانيا يقول ذلك. فإذا تحكيم الشرع للعقل ضلال مبين. بقي أن نقول: ليس لنا ولهم إلا أن نتحاكم إلى شرع الله، وأن نخضع للكتاب والسنة، وأن نخضع لقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فعليهم أن يعودوا إلى الله وأن يتوبوا من هذه الانحرافات العقدية والمنهجية قبل الممات، حتى يتوب الله عليهم ويتوب الله على من تاب. فليس لنا إلا سبيل الصحابة، سبيل المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم. ورحم الله ابن عباس لما كان يعني يفتي بالعمرة في أشهر الحج، فكان بعضهم ينكر عليه ويقول له: يا ابن عباس، يعني كيف تحمل الناس على وتأمر الناس بالعمرة في العشر وأبو بكر لا يفعل ذلك وعمر لا يفعل ذلك؟ فيقول رضي الله عنه: توشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع أن أبا بكر وعمر من أتبع الناس، بل هم أتبع الناس وأحب الناس وأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد تخفى عليهم سنة، قد تخفى عليهم خافية يدركها ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. فلهذا يعني وهم ما كانوا يتعمدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم عن قصد، ولهذا وكان ابن عباس وغيره ينكر عليهم. وهذه أم المؤمنين عائشة الصديقة تستدرك على الصحابة ما وهموا فيه وما أخطأوا فيه باجتهادهم أو ما غاب عنهم، حتى أن الإمام الزركشي رحمه الله يجمع كتابا حافلا في ذلك أسماء الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. أكتفي إخواني بهذا القدر، وإن شاء الله مع محاضرة قادمة بإذن الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.